عايز زوجتك تفضلك فضيها. البيوت تبقى هادية، تعرف تخلي بيتك هادئ عشان عيالك يتربوا فيه كويس ولا ما تعرفش؟ هادئ ازاي يعني؟ بص يا سيدنا، السيدة عائشة بتوصف النبي صلى الله عليه وسلم وبتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله، نعل لما بتقطع بيخيطه حذاء يعني بإيده، أيوة بإيده رسول الله، أو الله يخصف نعله، وإيه كمان؟ ويرقع ثوبه، زرار مقطوع، قميص مقطوع، خياطة، ها بإيده كده وهو قاعد يخصف نعله ويرقع ثوبه، وإيه كمان؟ ويكون في مهنة أهله. عايزين حاجة نعملها، مشوار نروحه، شيء يتعمل جوه البيت. قالت فإذا حضرت الصلاة خرج إليها، فإذا حضرت الصلاة خرج إليها. أنا عايز أتساءل، أنا بسأل نفسي، مش دعوة بيك أنت كزوج في بيتك، أنت حر عيش زي ما أنت عايز تعيش، بس أنا بسأل نفسي هذا السؤال، هل نحن كذلك؟ أنا كذلك مع زوجتي وأولادي في وسطهم عايش معاهم؟ ما هو كتير من الأزواج بيشتكي لك أصل مراتي مش فضيالي. طب ما هي مش فضيالك عشان عندها مشاغل أخرى. ما هو سعادتك لو عايز زوجتك تفضالك برضو الكلام للشباب، هتلاقي طباخة ها عشان تطبخ، ولا هي تفضالك وترجع تتهزأ علشان ما عملتش أكل؟ ما هو ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. عايز زوجتك تفضلك فضيها، واحدة بقى تطبخ لها، وواحدة تغسل لها، وواحدة تروق لها، ها، وتجيب مربية للعيال، وتجيب مدرسين ومدرسات الأحياء منهم والأموات، عشان العيال في كل مادة 3-4 مدرسين، تمام؟ زوجتك على ثغر عظيم جوه البيت، مش هتسيبه عشانك، لأن عندها مسؤوليات برضو. فمدام هي مش فاضية تجيلك، اسمعني بالله عليك، أسأل الله أن يصلحنا ويصلح بيوتنا، مدام هي مش عارفة تسيب الملعب اللي هي بتلعب فيه وتجيلك، اعمل انت ايها شمر وانزل العب، قرب انت منها، ما فيش مانع تساعدها لتقترب منها، يبقى في تواصل بينك وبينها. لكن هي في جنب وانت في جنب وكل واحد بيطالب بحقه، ها، بنمسك في بعض زي الديوك، وللأسف الشديد تتحول البيوت إلى معارك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه ورجليه على الأرض ويركب الحسن والحسين على ظهره ويمشي بهما في بيته يضحك ويلعب مع أولاده ويقول نعم الجمل جملكما، نعم الجمل جملكما، بيهزر وبيضحك وبيلعب مع أولاده. صعد النبي المنبر صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، فخرج الحسن يتعثر في ثوبه، جلبية اللي هو لبسها الحسن رضي الله تعالى عنه كانت طويلة وكان صغير السن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلم يتحمل النبي أن يرى الحسن يتعثر في ثوبه، فترك المنبر ونزل بين الناس وحمل الحسن وضمه وشمه، ثم أخذه وأجلسه إلى جواره على المنبر وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفين عظيمتين من المسلمين. وهكذا أيها الأحبة الكرام، يقعد النبي صلى الله عليه وسلم ويجي أحد أبنائه على حجره فيضمه ويقبله ويشمه، وقعد الأقرع بن حابس صحابي جليل بيقول له يا رسول الله أتقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم، أنا عندي 10 عيال عمري ما بوست عيل منه ولا عمري طبطبت على عيل منه. فيقول النبي له ما أملك وقد نزع الله الرحمة من قلبك، قال ونعمل لك إيه؟ دي مسألة قلوب. فلما يكون الإنسان جوه بيته كده بيحارب مش بيساعد، بيحارب الناس اللي عايشة جوه البيت، أن لهذا البيت أن يهدأ، وأن للأبناء والذرية أن يتربوا التربية الصحيحة المطلوبة التي تخرج لنا جيلا مستقرا من الناحية النفسية. خلي بال سعادتك إن المفتاح في إيدك، بدل ما نقعد نحارب في بعض، بدل ما نقعد نكسر في بعض، بدل ما نقعد نحاسب في بعض ونعاتب في بعض ونستنزف مشاعر بعض، ويتحول البيت لحياة يعيش فيها جماعة من الأغراب يحاطون بسور من الحجارة، لابد وأن نرجع إلى ربنا عز وجل، وأن نعلم أن من صفات البيت الطيب أن يكون هذا البيت كبيوت الجنة. من صفات بيوت الجنة إيه؟ قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. احترم زوجتك قدام عيالك، احترم زوجك قدام عيالك، اجعلوا الود بينكم ليل نهار أمام الأولاد. يطلع الولد إيه؟ مستقر، يقول لك أنا طالع في بيت متربي شبعان حنية، لأن ابنك لو ما شبعش حنية منك هيدور عليها برا، بيدور عليها عند صاحبه، بيدور عليها على النت، بيدور عليها مع البنات برا، بيدور عليها في الشواطئ وفي الحدائق العامة خلف الأشجار. والإشارة تغني عن العبارة: إن من الناس من لا يتكلم مع أولاده في الشهر مرة. طب أنت مستني إيه بعد كده إلا أن يتنازل عنك أصلاً ويبحث عن غيره؟ المشاعر الإنسانية اللي موجودة جوه البيت والاستقرار والهدوء الأسري جوه البيت حق للأبناء. عندك مشاكل وعندك شغل وعندك اهتمامات، انت اهتماماتك مش اكتر من اهتمامات النبي عليه الصلاة والسلام الذي كلفه الله سبحانه وتعالى بهداية العالمين من الإنس والجن. ادي لنفسك فرصة تعيش كويس جوه بيتك.